ولا يحتاج إلى تعليم. الأمي يعرف، الأكرم يعرف، كل إنسان يعرف. خلق السماوات والأرض ثم استوى على الرأس، كل ذلك معلوم عند الله سبحانه. فهذه الأرض ما دخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل ذلك عند الله معلوم. فإذا الإنسان مكشوف عند الله سبحانه. من أجل ذلك كان عليه أن يصدق مع ربه، ولكن للأسف هذا القول السليم استغلناه بالتدرج وبالبعد من الرعيل الأول رضوان الله عليهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليهم. فإن الإنسان في الدنيا ينجح فيها بالعلم والجهاد. العلم ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، لأنه إذا لم يعلم ولا يستطيع أن يأمر وأن ينهى، فلربما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالمنكر، والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف أيضا. فالله سبحانه عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله في المجلس. الإنسان الذي يفسح للآخرين أن يجلسوا مبتسما لا متضايقا ولا ينضعف ولا ينضبط، فإن الله يوسع عليه في الدنيا ولا. إن قيل لكم افسحوا فافسحوا، وتعالى يزور البقر قبل ما يقول لك افسح اذا كان هنالك مجال وتستطيع ان تفسح له فافسح، فان الفائده عائده عليك في الدنيا والاخره. وهكذا الناس في الدنيا الذي يفسح للناس في الطريق، فان الناس يضايقون الناس ولا يفسح له المجال لا للمرة ولا لقائمي العربات والسيارات. فإذا أن تفسح في كل مجال، فما من إنسان يفسح للناس إلا وجد عند الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. إلى أن قال الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالإيمان والعلم، هذا معناه أن العلم والجهاد هي أركان هذا الدين. العلم هو أن تعلم، وأن تعلم أولا تعلم وتعرف عن ربك سبحانه. وما من إنسان عرف الله إلا واستغنى عن الناس. أي إنسان عرف الله استغنى بالله عن الناس فيما لا يقدر عليه الناس وأصبح قويا وعزيزا. فبالإيمان والعلم، لأنه لا إيمان بالعلم، فأنت تعلم لتؤمن، وأنت تعلم وتتعلم لتصدق، وهذا هو الإيمان. فإذا ما علم الإنسان عليه أن يتكلم وأن يأمر وأن ينهى. فإننا نركب في سفينة النجاة، كل الناس يركبون في هذه السفينة التي بشر لها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل القائم على حدود الله والبحر. الرائع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، كأنها سفينة النجاة، سفينة في البحر، والسفينة تغطى بغيره، فكان الذين في أسفلها بعضهم في الأسفل وبعضهم في أعلى، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، الماء فوق وكل شيء فوق في الطابق الثاني العلوي، فالذين في الطابق الثاني هم على دراية وعلى فهم وعلى عمل وعلى راحة واطمئنان، ولكنهم لم يهتموا بالذين من دونهم. ما هي النتيجة؟ فقالوا إننا بهذا العمل نؤذي من فوقنا، فعلينا أن نخرج خرقا، أن نخرج خرقا في هذه السفينة والماء من الدهر على حسب جهلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تظن أن هذه السفينة ببحر، هذا مثل، وإننا نركب في سفينة النجاة لهذه الدنيا، لو تركوهم وما أرادوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام، لهلكوا جميعا، لغرقوا جميعا. ما من إنسان يقول أنا مستسلم ولا ينظر للآخرين ولا يعلم أن الله هداه ونور عليه ويشكر الله على هذا ويدعو لأخيه ولوالده ولصاحبه، لا يقول ذلك، وإنما ظن كأنه هذا كسب مادي رخيص يكسبه بفنونه وبعلومه، كلا، وإنما هي هداية من الله سبحانه لك، فلا بد من أن تستشعر عظمة الله وتوفيق الله وفضل الله عليك الهدف، ثم أن ترى في الآخرين حتى يهتدوا إلى هذا الطريق المستقيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم وكلموهم ومنعوهم ألا يقعوا في الخطأ، نجوا هم ونجوا جميعا الفضوة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يصلح البلد، فإذا فقدت البلد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا صلاح لها. كلمنا المولى سبحانه عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نبي السماء قالوا مثلا عندما انتهى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت من الله سبحانه العقوبات المتتالية: طرد وجول وعدم اطمئنان وعدم أمن وعدم عافية وصحة وعدم تمكين وعدم وعدم، كل هذا لأنه يأتي بالإيمان، أن تصدق بما جاءك من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون آمرا وناهيا كل ذلك بالمعروف وبالذي أحسن، لأنك تريد الخير للآخرين، وإلا النتيجة الهلاك للجميع، إلا أن الله من فضله يموت الناس ويبعثوا على ما ماتوا عليه، لا يبعثوا إلا على حسب نياته، فكن ناويا للخير وفعله، والخير الذي يفعله والذي يخطط له يتعب كثيرا، والأذى يأتيه أكثر، إلا أنه عندما ينظر إلى المكافأة الإلهية له فإنه يصبر ويتحمل ويمسك ذلك بحلاوة الإيمان وبالنظرات البعيدة للدار الآخر. فإن نوعا من الناس أمره بالمعروف لم يكن معروفا، فهذا أيضا لا يدخل في الفائزين، فإن الله سبحانه وتعالى يحيط بالأشياء إحاطة علم. المعية الأولى معية علم وإحاطة. علم وإحاطة ثلاثة هو رابعهم، خمسة هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية إحاطة ومعية علم. عليم بما تعملون، أحاط بكل شيء علما. ولكن المعية التي تنفع، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. إن الله والله لا إن الله مع المحسنين. الله سبحانه وتعالى مع المحسنين، مع الصابرين، مع المتقين الذين يخافونه. إذا نظر الإنسان يمنة ويسرى ولم يجد أحد، وفي مكان مسلم لا يكتب ولا يقول ولا ينظر، خوفا من الله. فهذه المعية إذا ما جاءت للعبد هي معية القربة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا سألك عبادي فإني قريب. هؤلاء هم العباد الذين يخافون الله، فإن الله معهم مع الصابرين ومع المحسنين. فإن لم نحسن فهل يكون معنا؟ وإن لم نصبر فهل يكون معنا؟ وإن لم نتبع الله فهل يكون معنا؟ فإنهم مع المتقين والمحسنين والصابرين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: لا تحزن، إن الله معنا. فنال هذا الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هذه الدرجة العالية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إن ليلة قضاها الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار خير من آل الخطاب من أوله إلى آخره. إن الله معنا معية الله، معية القرب، وليس معية إحاطة وعلم. فالله لا تخفى عليه خافية، عالم بكل ما نصنع وبما نفعل. إن سعيكم لشتى، تحرك الناس من هنا وهناك، ولكن على حسب النيات والمقاصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البر الكرام وسلم تسليما كثيرا. معية القربة هذه أعظم معية يسعد بها العبد، فتجد هذا العبد مرتاحا ومطمئنا ومستقرا، لا يهتز، لأن الله سبحانه وتعالى معه. كن مع الله يكن الله معك. فتقربوا إلى الله بالسجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصبية يلعبون ما تتمنون، فقال: وأصبحوا يقولون يتمنون أن يكونوا من الأسرياء، ويتمنى واحد أن يكون حاكما، ويتمنى الآخر كذا. فقال: سعد بن ربيع، قال: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. وهو صغير، من أين تعلم؟ من أمه وبيته. الأم الصلاح أغلبه من الأمهات. فإذا الإنسان الإنسان تزوج امرأة صالحة صادقة أمينة تحب الله ورسوله وتعظم هذا الدين والشرف، فإنها تنجب له أبناء تحدثهم وتخبرهم وتدفعهم دفعا للخير. قال أو غير ذلك، هل غير هذا ويطلب أشياء أخرى مثل ما طلب أقرانه؟ قال أو غير ذلك؟ قال بل هو ذا. لا، لا أطلب شيئا آخر، مرافقة وهو في الجنة ليس في الدنيا، فإن ضمن الجنة رافقه في الدنيا. قال أعني على ذلك بكثرة الشيوخ. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له وأن لا يلوم عن العمل. قال أعني على ذلك بكثرة السجود، أسجد لله كثيرا، فإن الإنسان يخاف على نفسه. عليك أن تخافوا أنفسكم أولا. خاف على نفسك قبل أن تكتب في الناس وقبل أن تقول في الناس وبعد أن تفعل في الناس. أولا عليك بنفسك أولا. أصلح هذه النفس الأمارة بالسوء. النفس التي كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من شرها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، استعيذ من شر النفس وسيئات العمل. النفس فيها الأنانية وفيها الحلم فيها الحسد فيها أشياء كثيرة وأمراض كثيرة اجتماعية كبيرة. على العبد أن يسأل الله أن يعافيه وأن يشرح صدره وأن يتسع هذا الصدر ليتقبل، لا تكن ضيقا فيضيق الله عليك. وما من إنسان وسع على الناس إلا وسع الله عليه، إن كان في مجلس وإن كان في غيره. الجزاء من جنس العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة وهم جلوس، دخل ثلاثة نفر وهو جالس، فأحد الثلاثة جاء وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر جلس في مؤخرة الصف، والثالث نظر وخرج من المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في نفس ويدرس، فعندما انتهى من الدرس قال ألا أخبركم بالنفر الثلاث؟ أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، جاء وجلس في مكان فاضي، سد هذه الفرجة وجلس قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الثاني قال استحيا، فاستحيا الله منه. ويقولون الحياة جاءه بسببين، قالوا ربما استحى من جلوس الناس والرسول يجلس كيف يقول، أو أنه أراد أن يخرج مع صاحبه واستحى من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه استحى من الله. كيف يخرج وكلام الله يقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستحي الله منه. وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. الله لم يكن محتاجا لأحد غني عن العالمين، ونحن الذين نحتاج إلى الله، ونحن في ضعف في مثل هذه الأيام وفي هذا الشهر. كان موضع الخطيب كيف أن صلاح الدين الأيوبي 12,000 يحاربون 63,000، وكيف أنه انتصر، قتلوا منه 30 وعثروا 30، وحتى أن الراعي في البادية يأسف ما أراد أن يأخذ من الصحابة. الصليبيين الذين يترفعون على هذا البيت الشريف وعلى هذا المكان المقدس. كيف فرطنا والتفريط يوم بعد يوم السبب لم نعتز بديننا ولم نصدق لا قولا ولا فعلا لا مع الله لا مع الناس إلا وضح ربي وقليل المعلوم. فالدين هو أولا أن تتربى ثم لتحدث الآخرين قولوا قولا سديدا تقصدون به وجه الله وتقصدون به إصلاح الناس وهداية الناس وتقصدون به الخير لا أن تجرموا به أحد ولا أن تقصوا به أحد وإنما الذي ينفعكم في دنياكم وأخراكم أن تجتهدوا لأنفسكم أولا. أسأله سبحانه أن يبيض وجوهكم يوم أن تسود الوجوه وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن يوحد بين صفوف المسلمين وأن يجعل النصر والتأييد لأمة سيد المرسلين. نسألك يا ربنا يا مجيب الدعاء يا من أنت تعلم أننا لا نقف إلا ببابك وليس لنا باب سواك أن تنقل هذا المجلس إلى أوساط الجنة إلى الفردوس الأعلى على سرر المتقابلين يا رب العالمين. اللهم حقق آمالنا واقض ديوننا وفرج همومنا وحصن فروجنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم سخرنا لطاعتك ولتبليغ دعوتك يا رب العالمين. اللهم احينا باسلام السعداء وتوفنا على التوحيد الشهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء يا رب العالمين إنك جواد كريم يا رب العالمين. اللهم اغفر للذين ماتوا في هذا الأسبوع وللذين ماتوا في هذا الحي واغفر وارحم للذين كانوا معكم في هذا المسجد. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. واني لاعلم منهم والدنا ابراهيم شطر اعرفه منذ الربيع رحمه الله رحمه واسعه اساله سبحانه وتعالى ان يجزل له المثوبه والعطاء واساله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يرحمه وان يجعل البركه في ذريته واهله وعشيرته. اسال ربي سبحانه العلي القدير الذي لا يرد سائلا اساله سبحانه وتعالى ان يعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين يا رب العالمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين انك جواد كريم يا ارحم الراحمين. اللهم يا من قلت ادعوني استجب لكم اللهم يا من قلت ادعوني استجب لكم. نسالك يا ربنا ان ترينا ونحن احياء ان الاسلام